وجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليرى ما هو. وجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ردا على ما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تبت يدا أبي لهب، تبت، خسرت، قطعت، هلكت. التب يدور حول هذه المعاني الثلاثة. ورد في كتاب الله: تبت وتب في سورة المسد، وورد في كتاب الله: تباب في قول الله عز وجل: وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في هلاك وفي خسار. وورد في كتاب الله: تتبيب، قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فالتب يدور حول هذه المعاني الثلاثة: تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء ممن؟ من الله. دعاء الصالحين يرتجى له القبول، دعاء الأنبياء والمرسلين يجيبه الله عز وجل، فما بالك بدعاء الله؟ الله هو الداعي سبحانه وتعالى. تبت يدا أبي لهب وتب. إذن الأمر قد تحقق. الأولى دعاء، تبت يدا أبي لهب، وتب خبر، أي أن هذا الأمر قد وقع، هلك وخسر وقطع لدعاء الله عز وجل عليه. هذا الدعاء من الله عز وجل كان دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجرم الذي حارب رسول الله وحارب الدعوة الإسلامية وحارب المسلمين بطريقة سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى. لم يستخدم في حربه القتل، لم يستخدم في حربه التعذيب، لم يستخدم في حربه السجن، لم يستخدم في حربه الاغتيال، وإنما استخدم أمراً آخر سنتعرض له إن شاء الله بشيء من التفصيل. تبت يدا أبي لهب وتب. وذكرت اليدان لأن اليدين هما أكثر ما يعمل بهما الإنسان، وإن كان المقصود هو صاحب اليدين. تبت يدا، المقصود هنا صاحب اليدين، وهذا من باب ذكر البعض وإرادة الكل. قال تعالى: ناصية كاذبة خاطئة. فهل المقصود الناصية أم المقصود صاحب هذه الناصية؟ صاحبها. فهذا من باب ذكر البعض كما أقول وإرادة الكل. تبت يدا أبي لهب وتب، أي تحقق هلاكه وتحققت خسارته. وهذا يسميه العلماء هذه الآية من دلائل النبوة، لأن هذه السورة نزلت في حياة أبي لهب، فكان من الممكن أن يؤمن كان من الممكن أن يسلم. لو كان هذا القرآن من عند غير الله لكان من الممكن أن يقول أبو لهب آمنت برب العالمين وكذب القرآن، صح ولا مش صح؟ كان من الممكن أن يقولها نفاقا، ولكن الله علم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أنه لن ينطق بكلمة الإيمان ولا بكلمة الإسلام إيمانا ولا نفاقا، وهذا من دلائل النبوة. كان من الممكن أن يقولها هكذا ويقول كذب القرآن، ولكن الله علم أنه لن ينطق بهذه الكلمة. يذكرنا هذا بقصة موسى عليه السلام مع فرعون الذي تعرضنا لها أو التي تعرضنا لها في هذا المكان. قلنا أن موسى دعا الله عز وجل، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بمجرد ما يراني يأمر بقتلي لأنني هارب منه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لن ينطق بهذه الكلمة. علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أن فرعون لن ينطق بهذه الكلمة. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. كان من الممكن أن يقولوا اقتل، اقضي عليه، عذبه، ولكنهم قالوا أرجه. وهذا بقدرة الله عز وجل، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أبو لهب سمي بهذا الاسم لما؟ كنت أظن وأنا صغير أنه سمي بذلك لأنه سيصلى نارا ذات لهب فسمي بأبي لهب. فوجدت في كتب التفسير أمرا آخر، سمي بأبي لهب لوضاءة وجهه، كان وجهه مضيء حمرة في وجهه حتى أنهم شبهوه باللهب. لقد سمي بهذا الاسم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة بين اسمه وبين مصيره، ولكن العلاقة وجدت بعد ذلك. فيسمى أبو لهب لوضاءة وجهه، وده بيدلنا على إيه إخواني؟ بعض الناس طبعا من خلال الأفلام والحاجات اللي احنا كنا بنشوفها واحنا صغيرين يعتقد أن الكافر لابد أن يكون مفزعا ولابد أن يكون كريه المنظر كريه الرائحة، يعني لو طلع له قرون يبقى كويس كمان، لأنهم شاهدوا ذلك في الأفلام التي كانت تعرض علينا. أخي الكريم، ليس بالضرورة. إن الله عز وجل ذكر المنافقين، ماذا قال عنهم؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لهم شكل ولهم وجاهة ولهم شرف أحيانا في مجتمعاتهم، ومع ذلك هم كفار وهم منافقون. فلا تنخدع أخي الكريم بالصور وبالأشكال. هذا أبو لهب، يقولون عنه أبو لهب لوضاءة وجهه. السؤال هنا، حتى أنها صارت كنية لأبي لهب، وأبو لهب أكبر أبناؤه عتبة، فلم يكن بأبي عتبة وإنما كني بأبي لهب. السؤال، لماذا خاطب الله عز وجل أبا لهب بكنيته؟ لماذا خاطبه بكنيته؟ ومعلوم أن تكنية الإنسان فيها نوع إكرام، والمجال هنا ليس مجال إكرام وإنما مجال إهانة، ولكنه مجال وعيد، فلماذا ناداه الله أو لماذا تكلم عنه الله بكنيته سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: لأن اسمه شركي، فاسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، ولا يذكر عبد لغير الله في كتاب الله عز وجل، ولا يذكر عبد لغير الله في كتاب الله عز وجل. وقال آخرون: لا، كني للمناسبة بين كنيته ونهايته، كني للمناسبة بين كنيته ونهايته، فإنه أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. وإذا تأملت أخي الكريم في هذه السورة الكريمة وجدت أن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه، وأن الأنساب لا تنفع عند الله يوم القيامة، فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه نسبه لما كفر برب العالمين، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وأعمام النبي عشرة، أدرك أربعة منهم البعثة. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام عشرة، أربعة أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأربعة انقسموا في معاملتهم لرسول الله ومعاملتهم لله إلى ثلاثة أقسام. انقسموا في معاملتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاملتهم لله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: قسم آمن برسول الله وجاهد مع رسول الله وأسلم لله رب العالمين، وهما العباس وحمزة ابن عبد المطلب. ولا شك أن حمزة وإن كان أصغر سنا من العباس أفضل من العباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن حمزة كان أسبق للإسلام رضي الله عنه، ولأن الرسول سماه أسد الله وأسد رسول الله، ولأنه قال عنه أنه سيد الشهداء. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذن قسم الأول: قسم آمن وجاهد، العباس وحمزة رضي الله عنهما. القسم الثاني: ساعد وساند ولكنه كفر برب العالمين. من هو؟ أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دافع عنه وسانده وساند المسلمين، ولكن لأن الله لا يحابي أحدا من خلقه جعله خالدا في نار جهنم، ولأن الله لا يظلم أحدا من خلقه جعله في ضحضاح من نار، ينتعل في رجليه نعلين يغلي منهما دماغه، وهذا هو الضحضاح، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلا يمكن أن يخرج من النار، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن لما كان له من دور في مساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شفاعة رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم، ليس في إخراجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه، وهذا هو التخفيف، في ضحضاح من نار ينتعل في رجليه نعلين يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. النوع الثالث من أعمام، أو القسم الثالث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم: قسم حارب وعاند وكفر برب العالمين، وهو أبو لهب. أنزل الله عز وجل فيه سورة كاملة في كتاب الله عز وجل، تتلى في الصلوات، فرضها ونفلها، سرها وعلانيتها، يتعبد لله عز وجل بتلاوتها، يثاب قارئها على كل حرف 10 حسنات إلى يوم القيامة. وهذا القسم الثالث من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله، قيل أن ما هنا استفهامية أو نافية، وكلاهما متلازمان، يعني استفهامية ونافية، المعنيان صحيحان. استفهامية بمعنى أي شيء أغنى عنه ماله، وهذا كقول الله عز وجل: وما يغني عنه ماله إذا تردى. أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب. وإما أن تكون نافية: ما أغنى عنه، ما نفعه ماله ولا نفعه ما كسب. ما كسب، قيل أنه الولد، ما كسب من الولد، فيكون المعنى ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح عليه السلام: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. استدل بهذا من قال أن ما كسب هو الولد. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: إن الصواب أن المعنى أشمل من هذا، أشمل من الولد، ما كسب من المال، ما كسب من الولد، ما كسب من الشرف، ما كسب من الجاه، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وهذه كما قلنا من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت في حياة أبي لهب. ولو أراد، ولو استطاع أن ينطق بكلمة الإسلام ولو كذبا لنطق بها تكذيبا للقرآن، ولكن الله عز وجل علم بعلمه الأزلي الأبدي أنه لن ينطق بهذه الكلمة. وهذا دليل على علم الله السابق للأشياء، وليس كمن يقولون إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، كالشيعة الضلال. الله كالبشر لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، فهذا يدل على علم الله الأزلي الأبدي، وأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فين دي؟ احنا بنقول كلام إنشاء يعني، ولا له معنى؟ الله يعلم ما كان الماضي، يعلم ما هو كائن الحاضر، يعلم ما سيكون المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما أقرب منه زكاة. نعم، وأقرب رحما. طيب، هذا الغلام لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وعلم الله ذلك سبحانه وتعالى، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. لم يكن أبو لهب بمفرده معاديا لرسول الله في أسرته، ولكن امرأته كانت كعداوته أو أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأته أم جميل بنت حرب من أشراف قريش، من الأشراف، ولكن لم ينفعها هذا الشرف. لما حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعها هذا الشرف، لما كفرت برب العالمين، لما نزلت سورة المسد استشاطت غضبا وذهبت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عند ابن أبي حاتم عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول: لما أنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، أقبلت أم جميل ولها والولة، يعني تكون عملها تصرخ وهي تمشي تزعق، أقبلت أم جميل ولها والولة وبيدها فهر، تمسك بيدها حجرا لكي تضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطع الله يدها. وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وبجواره أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال له: يا رسول الله، قد أقبلت وإني أخشى أن ترك، أخشى أن تراك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني، إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به. وهذا كقول الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ورسول الله بجانبه ولم تراه، فخاطبت أبا بكر تقول له: قد أخبرت أن صاحبك قد هجاني، شتمني، مش معترف أن ده قرآن، بتقول عليه جاء. قد أخبرت أن صاحبك قد هجاني. قال: لا ورب هذا البيت ما هجاك. قالت: لا ورب هذا البيت ما هجاك. فانطلقت وهي تقول: قد علمت قريش إني ابنة سيدها، وعصم الله عز وجل نبيه من هذه الكافرة وامرأته حمالة الحطب، كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤذيه. والمعنى يتضمن أيضا حمالة الحطب إلى أنها كانت تسعى لإيقاد نار الفتنة والعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسعى دائما لعمل المؤامرات ولنشر الدعايات الكاذبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. وامرأته حمالة الحطب في جيدها، والجيد هو موضع الزينة للمرأة، في جيدها حبل من مسد، قال علماء: المسد الليف، وقال آخرون: بل هو النار. فمن قال المسد الليف قصد حبل الليف الذي كانت تحمل به الحطب لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال النار قصد به مصيرها في الآخرة، وكأن الله عز وجل أبدلها بحبل الليف الذي كانت تؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم حبلا من نار يوم القيامة تجر به، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إذا تأملنا معا في هذه السورة وما تدل عليه تعجبنا وعلمنا شدة عداء أبي لهب وزوجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاداه الكثيرون ممن ماتوا على الكفر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاداه الكثيرون ممن ماتوا على الكفر، لم يذكر أحد منهم باسمه في كتاب الله، وذكر أبو لهب. وليس من طريقة القرآن أن يذكر أسماء الأعداء. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك ولم يذكر اسمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولم يذكر اسمه. قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، ولم يذكر اسم المقصود. فهذا ليس من طريقة القرآن الكريم. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما أبو لهب فذكر باسمه في كتاب الله عز وجل، وهذا يدل على شدة عدائه لله ولرسوله وللمؤمنين. لماذا؟ إننا إذا استقرأنا سيرة أبي لهب وزوجته وجدنا أنه لم ينقل عنهما أنهما قتلا أحدا من المسلمين، ولم ينقل عنهما أنهما عذبا أحدا من المسلمين، ولم ينقل عنهما أنهما جرحا أحدا من المسلمين، ولم ينقل عنهما أنهما اغتالا أحدا من المسلمين. فلماذا هذه اللعنات؟ ولماذا هذا المصير المظلم؟ ولماذا خص بالذكر في كتاب الله عز وجل؟ الجواب أنهما وإن كانا لا يغتالان الأنفس فإنهما يغتالان العقائد والعقول. إنهما وإن كانا لا يغتالان الأنفس فإنهما يغتالان العقائد والعقول. فكانوا يقومون بدور الإعلام المضلل في أيامنا التي نعيش فيها الآن. لو استقرأت سيرتهما لوجدت أنها قائمة على الإعلام المضلل. هذا ما كان يقوم به في حرب الله وحرب رسوله وحرب المسلمين. ولذلك فإن خطرهما لا يقف عند مسلم واحدة عذباها، أو عند مسلم واحد عذباه ولم يفتناه عن دينه بتعذيبه، وإنما خطرهما متعدي. كل من سمعهما، كل من شاهدهما كان سببا في صده عن سبيل الله عز وجل. فهذا أشد من القتل وأشد من التعذيب. إن التعذيب الذي تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ردهم أو ما ردهم عن دينهم. فهذا بلال رضي الله عنه يعذب عذابا شديدا وهو يقول أحد أحد، ولم يفتن عن دينه. وهذه سمية وهذا ياسر يعذبان عذابا شديدا حتى ماتا بعد أن تعرض لأشد أنواع التعذيب، ولم يفتنا عن دينهما. وهذا عمار بعد أن عذبوه عذابا شديدا ما أرضاهم إلا بكلمة لم يرض عنها، وغفر الله له لأنه قالها مكرها، ولم يفتن عن دينه. وبينما نجد أن الكثيرين من الناس قد خرجوا عن دين الإسلام وقد بعدوا عن سنة نبي الأنام صلى الله عليه وسلم بكلمات معسولة براقة أو بحرب إعلامية قذرة تقلب الحقائق وتثير الشكوك على المسلمين. تعال معي إلى ما ذكرناه في بداية كلامنا عن سبب نزول سورة المسد. قلنا أن سبب نزول هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا وقال: أيها الناس، أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم. فبعد هذه المقدمة الرائعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أقر الناس له بالصدق وأنه صادق وأنه مصدق، انتقل إلى الدعوة فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا شك أن الكثيرين من الحاضرين تأثروا بكلام الصادق، وهنا يأتي الدور الإعلامي القذر الذي قام به أبو لهب. كيف صرف الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالتسفيه، بالتهوين، بالتحقير: تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ كلمة بسيطة، جملة وقعت في عقول الحاضرين فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن قائل هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذه العبارة هو عمه. كلمة بسيطة عمل تشويشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سببا في الصد عن سبيل الله بما قام به من دور إعلامي في تسفيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاكر فرعون لما قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ الكلمة لها تأثير، الكلمة بتعمل إسقاط في العقول. موسى عليه السلام يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فيقول لمن حوله: ألا تستمعون؟ تسفيه. الكلمة لها إيه؟ بتعمل إسقاط في العقول وإسقاط في النفوس. عشان كده زمان كان الشيخ اللي بيدرس لنا عقيدة وتوحيد كان يزعل جدا لما يشوف واحد حاضر في الجلسة ونايم. مش نايم يعني مش منتبه، نايم حقيقي نايم. فكان يقول الأخ: ما ينفعش تنام. فكان الإخوة يعتذروا عن الأخ: يا شيخ، الأخ بيصحى من الفجر ويصلي ويعمل لغاية ما يجي المحاضرة، هو مش عايز يضيع المحاضرة بتاعتك يعني. فقال: بما فعله هذا يعمل إسقاط في نفوس الحاضرين بعدم الاهتمام، وبأن ما يقوله الشيخ لا يلتفت إليه، وأنه يجلب النوم على صاحبه. بالرغم أن الأخ ما يقصدش، لكن مسألة الإسقاط دي مهمة جدا. وهذا ما فعله أبو لهب عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الطيب الجميل، فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ قال ذلك مسفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتبه إلى هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول إن حبر الأمة وترجمان القرآن قد انتبه ولا شك إلى الدور الخطير الذي قام به أبو لهب وكان يقوم به أبو لهب. ولذلك عندما روى الحديث قال: فجاء أبو لهب وقريش. يا أبو لهب وقريش، تم قريش دول فيهم رؤساء وفيهم سادات وفيهم أشراف، فلم يذكر أحدا منهم، وإنما لم يذكر إلا أبا لهب. فجاء أبو لهب وقريش، لأن الذي تكلم الكلام المؤثر الذي صرف الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو لهب. ماذا فعل؟ قتل المسلمين؟ لا. عذب المسلمين؟ لا. اغتال المسلمين؟ لا. ولكنه فعل في الحاضرين أكثر مما يفعله الذين كانوا يركزون في عداوتهم على الإيذاء الجسدي. فإن أثر الإعلام المضلل في النفوس، وإن أثر الإعلام المضلل في دين الله تبارك وتعالى وعلى دين الله تبارك وتعالى أكثر من تأثير السياط في أيدي الزبانية، أكثر من تأثير السجون عند الحكام الظلمة. إن السياط والسجون لا تؤثر في العقائد ولا تؤثر في العقول، ولكن الإعلام المضلل الذي نعيش فيه اليوم يؤثر في الناس تأثيرا أكثر من تأثير السياط وأكثر من تأثير السجون والمعتقلات. وقد انتبه أعداء الإسلام إلى هذا السلاح الذي هو أشد من الأسلحة الحربية، ولذلك أنفقوا عليه مليارات الدولارات، مليارات تنفق على الإعلام، ووجهوا هذا السلاح الخطير على الإسلام والمسلمين لحرب الإسلام والمسلمين. أم جميل وليست بجميل كانت أيضا تستعمل هذا السلاح في حربها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء، أسمت النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، سخرية، تنفير، تنفير بمجرد الاسم، وكانت تنظم الكلمات في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. تقول عنه مذمم. لما تيجي نشوف الإعلام النهاردة بيقول إيه، طبعا مش عن رسول الله، ولكن يقولون عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتطرفون، الإرهابيون، الرجعيون، المتزمتون، المتزلفون، المختبئون تحت عباءة الدين، يستغلون الدين لأغراضهم. مذمم. هكذا حاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسمته باسم كريه حتى تنفر الناس منه ومن دعوته، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك كانت تتتبع ما يحدث لرسول الله فيما تظنه سقطة ليست لرسول الله، ولكن في الدعوة على العموم. أضرب مثالا: لما تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا عارفين الوحي نزل على رسول الله ثم انقطع فترة، ثم في هذه الفترة تكلم المشركون في رسول الله، وتكلمت حمالة الحطب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه متشفية وقالت: يا محمد، بلغني أن شيطانك قد قلاك، بلغني أن شيطانك قد قلاك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فكانت تريد أن تحارب الإسلام بأي طريقة، تجيب حاجة صحيحة الحاجة الصحيحة اللي هي إيه؟ تأخر الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نبني عليها بقى، نبني عليها أكاذيب، نقول إن اللي كان بيأتيه شيطان، ونقول إن الشيطان ده تركه، ونقول إن هو مش على دين من أجل تنفير الناس عن دعوة رب العالمين. مش ده اللي بيتعمل النهاردة؟ مش في برنامج بيأتي الآن قائم على السخرية من الشيوخ ومن العلماء، وفكرة هذا البرنامج القص واللزق، يجيب كلمة قالها الشيخ فعلا ويخرجها من السياق بتاعها ويتريق عليها. بلغني أن شيطانك قد قلاك، فهي تقلب الحقائق وتزيف. فإن من قالت عنه أنه شيطان هو عظيم الملائكة جبريل عليه السلام، ومن قالت عنه أنه قلاه ما لبث أن استمر في لقياه عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل هذه السورة الكريمة: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والله سورة وآية تجعل صاحبها يطير فرحا في السماء. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالله عز وجل دافع مرة أخرى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن الإعلام، وأكرر وأعيد، بالماضي كنا نكرر الشيعة الشيعة الشيعة، وبلغني أن بعض الحاضرين كان يقول أكثر الشيخ من ذكر الشيعة، بل ويبتسم البعض إذا تكلمنا عن الشيعة. وظهر خطرهم الآن بقتلهم للمسلمين في كل مكان، ولو دخلوا إلى بلادنا والله لقتلونا كما يقتلون إخواننا في العراق وفي سوريا. والآن نقول الإعلام الإعلام الإعلام، فخطر الإعلام اليوم كخطر أبي لهب على الإسلام، وكخطر أم جميل على الإسلام. حتى أنني ضحكت وتعجبت عندما وجدت أحد الناس، لا أدري إن كان ينتسب إلى حزب إسلامي أو لا ينتسب، المهم هي كلمة تعليق في الكمبيوتر، وصف إحدى الإعلاميات التي تشعل نار الحرب على الإسلام والمسلمين اليوم، وصفها بحمالة الحطب. والله قبل أن تأتي هذه الفكرة التي أتكلم عنها اليوم، سبحان الله، وقع في قلبه ووقع في خاطره أن هذه الإعلامية تقوم بدور حمالة الحطب تماما بتمام في حربها للإسلام والمسلمين. فالإعلام اليوم مضلل، الإعلام اليوم يصرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى من خلال أنهم يشوهون الدعاة ويشوهون العلماء. فيأتي هذا الرجل الذي أسأل الله عز وجل أن يكف أذاه عن المسلمين بما يشاء، يأتي ويقول مخاطبا للعلماء، مخاطبا للدعاة، مخاطبا للمشايخ: إحنا ما بنعتبركمش علماء ولا بنعتبركم دعاة، ومش هناخد منكم الدين. والناس بتسمع وتضحك وتسمع وتضحك. طيب لو ما خدناش منهم الدين، إن لم نأخذ ديننا عن ورثة الأنبياء فعمن نأخذ ديننا؟ أمن الراقصين؟ أمن الراقصات؟ أمن الممثلين؟ أمن الممثلات؟ أمن العلمانيين؟ أمن العلمانيات؟ نأخذ ديننا منين؟ هم يقومون الآن بحرب على الرموز، يشتعلون حسرة وغيظا وكمدا وحزنا. إذا ذهب شيخ من الشيوخ أو عالم من العلماء إلى قرية هنا أو إلى مدينة هناك، فيلتف الناس حولهم حتى أنهم يكادون يحملون العربة التي يركب فيها العالم، فيحترقون ويغتاظون غيظا شديدا، فيزدادون حربا على حربهم. يريدون أن يسقطوا هؤلاء، يسقطوا الرموز، يسقطوا العلماء. بالأمس حارب أعداء الإسلام المسلمين بإسقاط رموزهم. لمين؟ الصحابة. علموا أنهم إذا طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس أنهم كفار، فبدلا من أن يطعنوا في رسول الله طعنوا في صحابة النبي. وإذا طعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعنوا في دين الإسلام، لأن الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الدين، هم الذين نقلوا إلينا الإسلام، هم الذين نقلوا إلينا السنة. ما لم يكن عند الصحابة دينا فليس عندنا بدين. واليوم يحاربون أتباع الصحابة، يحاربون ورثة الأنبياء، يحاربون العلماء، يحاربون الشيوخ، فيطعنون في هذا ويطعنون في هذا حتى يأتون ببرنامج يضحك عليه المغفلون، فيشاهدون المجرم الذي يسخر من العلماء وهم يضحكون، يضحكون على كلامه، يضحكون على قفشاته، وهو مجرم محارب لله، محارب لرسول الله، محارب للمسلمين. فنحترس من دور الإعلام هذه الأيام، لأن هذا الإعلام يا إخواني دراسة. هم يدرسون كيفية حرب الإسلام، ويدرسون كيفية حرب الدعاء إلى الله. كيف يحاربونهم؟ بالتهوين من أمرهم، بسخرية منهم كما فعل أبو لهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالكذب عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته، وكان في يوم من الأيام في سوق بني مجاز أو في سوق بني المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول راوي الأثر، يقول راوي الحديث: وخلفه رجل أحول وضيء الوجه. كل واحد كان بيوصف الملعون ده كان بيقول عليه وضيء الوجه، أبو لهب. وخلفه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتان، عامل ضفرتين يعني، ويقول: لا تصدقوه، إنه كاذب، إنه صابئ. فيقلب الحقائق، هو يعلم تماما أن رسول الله صادق وأنه هو الصادق الأمين، فيقول عنه كاذب. ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يدعو إلى عبادة رب العالمين، ويقول عنه صابئ. قلب الحقائق، قلب الحقائق. يريدون أن يروا الناس غير الحقيقة، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هكذا الدور الإعلامي القذر في أيامنا التي نعيش فيها الآن. وإلا بالله عليك، كيف يتقاضى أحد هؤلاء الشياطين من أتباع أبي لهب، كيف يتقاضى في الشهر الواحد 500,000 جنيه؟ علشان إيه؟ بيعمل إيه؟ بيقول إيه؟ مفيش. كل حلقاته وكل كلامه حرب على الإسلام، حرب على المسلمين، حرب على الدعاة إلى الله، حرب على العلماء، حرب إسقاط الرموز. ولكن كلمة الله آية ولكل ظالم نهاية. أبو لهب بعد أن حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وقف له في كل طريق يدعو فيه إلى الله قبل هجرته من مكة إلى المدينة. كيف مات هذا الملعون؟ بعد أن بلغه أن المسلمين قد انتصروا في معركة بدر ازداد همًا وحزنًا وكمدًا، وأصابه الله عز وجل بقرحة تسميها العرب العدسة، وكانوا يتشاءمون منها وكانوا لا يقتربون من صاحبها، فلما مات تركوه حتى أبناؤه ولم يقترب منه أحد حتى تعفن في بيته، حتى تعفن في بيته ولم يتحرك أبناؤه إلا بعد أن عيرهم العرب: كيف تتركون جيفة أبيكم هكذا؟ فحملوه على العصي من بعيد ثم ألقوه في حفرة ثم هدموا عليه جدارا لكي يواروا جيفته. هذا الذي حارب النبي صلى الله عليه وسلم وحارب المسلمين، وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. أين هو الآن؟ وأين زوجته؟ هم فين دلوقتي؟ لا يذكران إلا باللعن. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الصحابة؟ لا يذكر النبي إلا بكل خير، ولا يذكر إلا بالصلاة عليه، لا يذكر الصحابة إلا بكل خير، إلا عند كفار الشيعة طبعا. الصحابة بيذكروا بكل خير عند المؤمنين والمسلمين، أما عند الكفار فلا يذكرون بخير. كفار الشيعة سواء كانوا إمامية إثنى عشرية أو نصيرية علويين، هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء. أما الصحابة عند أهل السنة فيترضون عليهم ولا يذكرونهم إلا بالخير. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بلغه أن المشركين وأن حمالة الحطب يسمونه بمذمم، قال ببساطة عجيبة، قال لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمم، وأنا محمد. يشتمون مذمما ويلعنون مذمم، طيب خليكم مع مذمم، وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الدعاة إلى الله ألا يلتفتوا إلى أتباع أبي لهب وإلى أتباع وإلى أتباع حمالة الحطب، وأن ينطلقوا في طريقهم في الدعوة إلى الله عز وجل. والواجب على الناس ألا يجلسوا أمام هؤلاء المفسدين، وألا يستمعوا إلى كلام هؤلاء المحاربين، فإن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما قال لنا أن نسأل هذا المذيع أو نسأل هذا العلماني أو هذا الليبرالي أو هذا الشيعي أو هذا الشيوعي، وإنما طلب منا أن نسأل أهل الذكر، طلب منا أن نتجه إلى العلماء. فإذا كان العلماء كما يقول هؤلاء المجرمون، إذا كانوا هكذا ولا يوجد عالم على أرض مصر الآن، فهل أحالنا الله على مجهول؟ أحالنا الله على شيء، على لا شيء؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتبهوا وتدبروا ما كان يحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحدث الآن ولكن بإمكانيات أكبر وبطريقة أكثر انتشاراً. ما فعله أبو لهب يفعله الإعلاميون اليوم، ما فعلته حمالة الحطب تفعله الإعلاميات اليوم. فانتبهوا يا إخواني، واعتصموا بحبل الله جميعا، والتفوا حول العلماء الذين يقولون: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. إنهم يسخرون من العلماء، حتى إذا وقف عالم على المنبر كوقفة الآن، ولم يسخر مني أحد لأني مجهول، ولكن إن كنت غير ذلك، فيقف العالم المعروف الذي يشار إليه يقول: قال الله، قال رسول الله: فيتذكر الذين كانوا يجلسون أمام هؤلاء الكلام الذي قالوه في هذا العالم، فربما لم يقبلوا منه كلاما، وربما نظروا إليه بشك وريبة، وربما كذبوه، كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قام أبو لهب مسفها لكلامه أمام قريش، فلم يقبل أحد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الطاعات وكره إلينا المنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عافية تعيننا بها على طاعتك وتدخلنا بها جنتك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في مالي. اللهم انصر إخواننا في مالي على الصليبيين. اللهم انصر إخواننا في مالي على الصليبيين، وانصر إخواننا في سوريا على الشيعة المعتدين. اللهم انتقم من بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم انتقم من بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم انصر أهل السنة في مصر. اللهم انصر أهل السنة في مصر. اللهم انصر أهل السنة في مصر يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.